المبحث الثاني: الاستثناء في الإيمان ثمرة معنوية. قال الشيخ خالد: من فروع الاختلاف في مسألة الإيمان مسألة الاستثناء في الإيمان، أي قول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، فمن رأى أن الإيمان شيء واحد بالقلب منع من الاستثناء في الإيمان، لأن الشيء الواحد إذا استثني منه صار الاستثناء شكا في الإيمان، ومن رأى أن الإيمان يشمل العمل رأى الاستثناء احتياطا، وكذلك من رأى أن الإيمان الذي ينفع هو ما مات عليه صاحبه فيستثني مخافة ألا يمت على التوحيد. وهذا المسلك يقول به عامة السلف، فمنهم من يوجب الاستثناء ويمنع الجزم باعتبار الموافاة، أي ما يتوفى عليه الإنسان، فمن جزم فقد جزم لنفسه بالجنة، وهذا لا يصح، فيجب الاستثناء. ومن أهل العلم من يرى أن الاستثناء سنة، فهو مستحب باعتبار الموافاة، ويجوز القطع باعتبار آخر، وقد ذهب بعض المتكلمين إلى وجوبه، لكن بغير المأخذ الذي قال به السلف، فإن الكلابية يرون أن الله سبحانه لا يوصف بصفات الأفعال، لأن هذه عندهم حوادث، ولا تقوم إلا بالحادث، فهم على ذلك يرون أن رضا الله وغضبه هي صفة الإرادة القديمة، فالله عندهم لا يرضى ثم يغضب، أو لا يغضب ثم يرضى، وعليه فمن مات كافرا فإن الله كان فيما لا أول غاضبا عليه، حتى لو كان مؤمنا في بعض حياته، ومن مات مؤمنا فإن الله كان فيما لا أول راضيا عنه، حتى ولو كان كافرا في بعض حياته، فإبليس عندهم كان مغضوبا عليه حتى في حالة إيمانه، وعمر بن الخطاب كان مرضيا عنه حتى في حال كفره. وهذا الوجه يخالف النصوص التي تدل على أن الله سبحانه يغضب ثم يرضى أو العكس، كما قال لأهل الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، متفق عليه. فدل على أن الله يرضى ثم يسخط، إلا أن أهل الجنة أمنوا ذلك. وفي الحديث الآخر: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أخرجه مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه. وفي هؤلاء الممقوتين من رضي الله عنه بعد ذلك وصار من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي امتناع المرأة عن فراش زوجها جاءت العقوبة: باتت والذي في السماء عليها غضبان، متفق عليه. ولو كان الغضب لا يعقبه رضا لكانت كافرة، فعلم أن الله يرضى ثم يغضب أو يغضب ثم يرضى، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. وقد أوضح الشارح هذه المسألة فقال: ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، والناس فيه على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، منهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال. أما من يوجبه فلهم مأخذان: أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يموت عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم، وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا، فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. وليس هذا قول السلف، ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه، وهو فاسد، فإن الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتباع الرسول شرط المحبة، والمشروط يتأخر عن الشرط، وغير ذلك من الأدلة.